أيها الإخوة، هذا هو الشريط السابع وفيه شرح كتاب العدد من زاد المستقنع. قضايا أن الحاكم يحكم بقضية معينة ويكون لحكمه أسباب لا نعلمها، فيجري الحكم على هذا السبب، فنقول لعله حصل كذا وكذا فحكم بكذا. فمثلا الذي قضى وردت عن السلف في المفقود يقول لعلهم اجتهدوا في ذلك الوقت ورأوا أن أربع سنين يكفي. فهمت؟ انتهى الوقت ولا لا؟ طيب باقي ثمان ثواني. ثواني نعم نعم مريد احسن ليك. قلت المتحدة الناسية والمتحدة المنتبهة ايش؟ قال نولي في المتحدة الناسية والمتحدة المنتبهة تجد ثلاثة أشهر. ماذا يا شيخ لا تنتقل إلى التمييز الصالح؟ ماذا لا تعمل بالتمييز الصالح؟ له ما عندي ما عندي تمييز. مراد المتحدة الناسية التي ليس لها تمييز، لأن عندها تمييز لو لم يكن التمييز يبين. طيب شيخ رحمه الله، حال المفقود بعض الحوادث قد تتيقن أن الرجل فقد، نعم، سقوط طائرة مثلا، نعم، أو يعني سفينة غريقة بخلاف الحرب، قد يأخذ الرجل أسير ويمكث سنوات. هذا يختلف يا شيخ، لكن أقول هو يختلف، لكن ما يمكن تيقن حتى في سقوط الطائرة أنه ما اللهم إلا أن تحترق بما فينا، هذا يمكن، لكن أحيانا يمكن. إذا ما بقي منها شيء الطائرة هذه علمنا الماء لا شك على طول. والآن مثل عندنا في بلادنا يكثر المفقودين خصوصا بعد الحرب اللي حدثت صار الآن 10 سنوات، فأهليهم يعني متوقفين، هل ماتوا أو منهم أحسن؟ صحيح، أو مسلم. نعم، صحيح. هذا مما يدخل فيما قلنا أنه يرجع للاجتهاد الاجتهاد الحاكم، لأنه أحيانا تطالب الدولة الآخرة تطالب بإحضار كشف بالأسراء حتى يعرف. انتهى الوقت. انتهى الوقت. وأمة كفرة بالتربص وبالعدة نصف عدة الفرة، ولا تستطر إلى حكم حاكم يضرب المدة بضرب المدة وعدة الوفاة، وإن تزوجت فقدم الأول قبل وضع الثاني فهي للأول، وبعده له أخذها زوجة بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني، ولا يقع قبل فراغ عدة الثاني، وله تركها معه من غير تجديد عقد، ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني، ويرجع الثاني عليها بما أخذه منه. بسم الله الرحمن الرحيم. السادسة من المعتدات امرأة المفقود. فمن هو المفقود يا وليد؟ الذي غاب ولا ندري هل هو حي أو ميت. أحسن، هو الذي غاب ولم ندري حي هو أم ميت. طيب كيف تعمل؟ نقول اولا تتربص ما تتربص ما قال في ميراثه، تتربص ما تقدم من الميراث، ثم بعد ذلك تحسب بعده وفاه. طيب احسنت. ما الذي تقدم من الميراث غانم؟ كان ظاهر غيبته السلامه تربص حتى يتم عمره 20 سنة. لحن على طول يا غان، حتى يتم عمره 90 سنة، وعمره 90 سنة. طيب يعني حتى يتم له 90 سنة. طيب لماذا حجلت 90 سنة؟ لأنه غالبا لا يعيش بعد هذا. أحسن. وإذا كان ظاهر غيبته الهلاك تتربص 4 سنين منذ علم خبره. منذ علم؟ كيف منذ علم؟ لا علم أحسن تربص. منذ فقد. أحسن، تمام. لماذا أحال المؤلف رحمه الله هذه المسألة إلى الميراث ولم يقل تتربص كذا وكذا، حتى يراجع القاضي مسألة الميراث فيستفيد ويقرب العلم بعضه من بعض؟ ما هو الدليل على هذا التعيين بالتربص؟ دكتور صالح.